بعد هذا يسأل سماحتكم ويقول إنني ألبس حذاء أجلكم الله طويل يصل إلى الركبة وهو مصنوع من البلاستيك، هل يجوز أن أصلي به صلاة الفجر إذا أدخلت رجلي طاهرة جزاكم الله خيرا؟ نعم، يعني ليس على طهارة، لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيم، مدة يوم وليلة، وإن كنت مسافر فلا تتبع من أيارها. نعم، إذا كان هذا ساترا للقدم مع الكعبين الحمد لله. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.